بصليبك امنحني القوة من بعد الليل يجي نهاري، ارحمني يا ربي في مشواري، اهديني وصفي افكاري، بصليبك امنحني القوة من بعد الليل يجي نهاري. مرة زماني هيخدع بصرخة قوية، ارحم يا يسوع، وانا وفي الدين اللي عليا ابدا يا يسوع. الحرب وعسيوني